بسجن الغلامين، ودخل السجن مع يوسف، وطلب منه تعبير الرؤيا، وأثنيا عليه بقولهما له: إنا نبئنا بتأويل هذه الرؤيا، إنا نراك من المحسنين، من أهل الإحسان، لأنهما رأيا فيه الخير والصلاح والاستقامة، ويحن على الضعيف ويوانس المحزون ويعمل الخير ما استطاع. فرأى عليه الصلاة والسلام أنهما قد عظماه وأنهما سيقبلان منه، فاستغل الفرصة. وهكذا ينبغي للمؤمن أن لا يدع الفرصة الحسنة تفوته، فيستغل كل لحظة وكل وقت وكل حين، ولا ينتظر، وإنما يبادر باستغلال ما يرى أنه ينفع فيه ويقدم النفع ما استطاع. فلما رأى يوسف عليه السلام حاجتهما إليه في تعبير الرؤيا، ورأى تعظيمهما له، استغل الفرصة فأخبرهما عليه الصلاة والسلام عن فضله وعما تمكن فيه بتوفيق الله جل وعلا، وأنهما سيريان منه الشيء الكثير من النفع. فقال الله جل وعلا: قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي. قبل أن يأتيكما الطعام أستطيع أن أخبركما به. إذا رأيتما الرؤيا أخبرتكما بتأويلها، أو قبل أن يأتيكما الشيء أستطيع بما علمني الله أن أخبركم به، وذلك مما أطلعه الله جل وعلا من علم الغيب. فعلم الغيب استأثر الله به، لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، إلا ما أطلع الله جل وعلا من شاء من عباده على شيء من المغيبات، كما قال عيسى عليه الصلاة والسلام: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. فيطلع الله من شاء من عباده على ما شاء من مغيباته، ولا بأس بالرجل أن يخبر عن شيء مما فضله الله جل وعلا به إذا لم يكن هذا على سبيل التعاظم والترفع، وإنما على سبيل أن يصل إلى مقصوده من الدعوة إلى الله، ومن أجل أن تقبل دعوته. إذا عرف فضله قبلت دعوته. قال: ذلكما مما علمني ربي، ففوض العلم الذي علمه إلى الله جل وعلا، وأنه بإيحاء منه، وليس تخرص من ناحية، وليس من فعل الكهان والسحرة الذين يحاولون الإخبار عن شيء من المغيبات من غير علم ولا بصيرة، وإنما تخرصا، وليأكلوا بذلك أموال الناس بالباطل. فيوسف عليه السلام قال: علمي ذلك مما علمني ربي، ذلكما مما علمني ربي. لما؟ قال: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. فابتعادي عن الكفر وأهله سبب أن الله جل وعلا اصطفاني وعلمني بهذا العلم. ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله. قد يقول قائل: قول يوسف عليه السلام تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، هل كان على هذه الملة ملة من لا يؤمن بالله ثم تركها؟ نقول: لا، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون عن الوقوع فيما حرم الله، وأشد المحرمات هو الكفر والشرك بالله، فهم لم يشركوا بالله. وإنما معنى الترك هنا الابتعاد عن الشيء، لو لم يكن المرء في شيء ما إذا ابتعد عنه فقد تركه، يعني ابتعدت عن أهل الشرك. فالمبتعد عن الشرك تارك له وإن لم يكن عليه من الأصل. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. على ماذا أنت ما دمت تركت ملة هؤلاء القوم؟ قال: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. اتبعت ملة آبائي، فأصلي أصل حسن، أصل عريق في الكرم والاصطفاء والاختيار من الله جل وعلا، كما قال عليه الصلاة والسلام: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن نبي الله يعقوب، ابن نبي الله إسحاق، ابن خليل الله إبراهيم. فهو عريق الأصل، كريم المنشأ. اتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وملتهم هي الحنيفية السمحة، هي الدين المستقيم، هي الصراط المستقيم الموصل إلى رضوان الله وجنته. والله جل وعلا أوحى إلى عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ومن هذه الآية أخذ بعض العلماء أن الجد يحل محل الأب ويسمى أب، وهو عند فقد الأب يأخذ الميراث كما يأخذ الأب. فالله جل وعلا سمى إبراهيم وإسحاق أبوين لإسماعيل ليوسف، وهما جده ووالد جده. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ما كان لنا ما يليق بنا أن نشرك بالله من شيء، أي شيء وإن قل، لا نشرك بالله شيئا. فما كان لنا وما ينبغي لنا أن نشرك بالله وقد عرفنا الله جل وعلا وعرفنا عظمته واستحقاقه للعبادة وحده لا شريك له. فمن عرف الله حقا عظمه حقا. وكلما كان العبد أعرف بالله كان منه أكثر خشية، كما قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء أهل البصيرة والعلم والمعرفة، أكثر خشية لله جل وعلا من غيرهم. وكما ورد: من كان بالله أعرف كان منه أخوف. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، أي شيء وإن كان قليلا، أي نوع من أنواع الشرك وإن كان قليلا. فتحقير للشيء المشرك به وإن قل لا يقع، ذلك من فضل الله علينا، فضل الله علينا الذي فطرنا على الإسلام والدين والحنيفية وعلى الناس. فضل الله جل وعلا على عباده عظيم، والله جل وعلا فطر عباده على الحنيفية ملة إبراهيم. وإنما الشياطين اجتالت من اجتالت منهم عن دينه، كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، يقول الله جل وعلا: خلقت عبادي حنفاء. فالله جل وعلا تفضل على عباده بالحنيفية، فمنهم من استمر على ما فطره الله جل وعلا عليه، ومنهم من حاد ومال عن الصراط المستقيم واتبع الهوى والشيطان. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، أكثر الناس لا يشكرون هذه النعمة ولا يعترفون بها، فيشركون مع الله غيره من لا يستحق شيئا من أنواع العبادة. وفي هذا دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يغتر بالكثرة ويقول جل الناس على هذا، فأكثر الناس لا يشكرون، وقليل من عبادي الشكور، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فلا يغتر العاقل بالكثرة، ولا تنظر إلى من هلك كيف هلك، وإنما العبرة في من نجا كيف نجا. احرص على سبيل النجاة وإن قل سالكوه. قال الله جل وعلا: يا صاحبي السجن أما أحدكما، يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لما بين يوسف عليه السلام فضله وما ميزه الله جل وعلا به من العلم والهدى، وبين طريقته واتباعه لسلفه الصالح دين أبيه وجده وجد أبيه الحنيفية السمحة، ورغبهما في ذلك، دخل فيما يريده صلى الله عليه وسلم. لما بين حسن طريقته وانتهى بين بعد ذلك سوء طريقتهم في عبادة غير الله جل وعلا، فقال: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أرباب متفرقون، آلهة متعددة مختلفة، شجر وحجر وذهب وفضة، ألواح، كواكب، آلهة متعددة لا تنفع ولا تضر، لو طلبت منها النفع ما نفعت، ولا يمكن أن يقع منها ضر لو عاديتها وتركتها. أرباب متفرقون مختلفون متفاوتون، خير أم إله واحد أحد فرد صمد؟ لا شك أن عبادة الواحد القهار الواحد الأحد النافع الضار خير وأفضل. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه، أي الواحد القهار، إلا أسماء سميتموها، ما تعبدون إلا أسماء لمسميات مجهولة أو مختلقة أو لا نفع فيها ولا ضر، أسماء بلا حقيقة أو جمادات لا تصلح عليها هذه الأسماء ولا تصلح أن تكون آلهة. فعبادة الواحد المتفرد بالألوهية القاهر لجميع خلقه خير وأفضل. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، عبادتكم إياها لم تكن مبنية على شرع ولا على دليل، وإنما أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، شيء مستجد أنتم سميتموه أو توارثتموه عن آبائكم تقليدا أعمى. أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، ليس هناك حجة ولا دليل ولا برهان لصلاحيتها للعبادة، فعبادتها هباء لا فائدة فيها. ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، فالله جل وعلا هو الحاكم بين عباده وهو المتصرف فيهم، وهو الذي ينفذ حكمه جل وعلا. إن الحكم إلا لله، فالحكم الحقيقي الكامل من جميع الوجوه لله جل وعلا، وحكام الدنيا إما حكام منفذون لما أراده الله وهؤلاء على خير ويؤجرون بعملهم، وإما حكام شر وسوء وأذى لعباد الله ومردهم إلى الله جل وعلا يحكم فيهم يوم القيامة بما شاء وأراد. يعني ما الحكم إلا لله، أمر حكم وقضى ووصى جل وعلا وأرشد عباده ألا تعبدوا إلا إياه، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فمن أطاع هذا الأمر الإلهي سعد في الدنيا والآخرة، ومن عصى الأمر الإلهي شقي في الدنيا والآخرة. أمر ألا تعبدوا إلا إياه مشتمل على الحصر، ذلك الدين القيم، هذا الدين المستقيم، هذا الحق، هذا الصراط المستقيم، لا الطرق الملتوية، لا عبادة الآلهة التي لا تنفع ولا تضر، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لو علموا حقيقة العلم لما عبدوا إلا الله، لأن من كان عنده علم أرشده إلى الحق، والحق في عبادة الله وحده، ومن عبد غير الله فما عبده إلا لخلوه من العلم النافع. والمراد بالعلم العلم النافع في الدنيا والآخرة، وليس مطلق العلم، فقد يكون عند المرء بعض العلم الذي لا ينفعه، كما أثبت الله جل وعلا للكفار شيئا من علم الحياة الدنيا في قوله جل وعلا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. فالعلم علم نافع في الدنيا والآخرة، وعلم ضار لا ينفع صاحبه وقد يضره. فالمنفي هنا عن كثير من الناس العلم النافع، وقد يكون عالما علما لا ينفعه بعدما دعاهما إلى الله جل وعلا ورغبهما في عبادة الله وحده ونبذ عبادة ما سواه. وهكذا ينبغي لكل من سلك سبيل الأنبياء والمرسلين، كل من اتبع سبيل الرسل، أن يدعو إلى الله ولا يحتقر شخصا مهما كان، وإن كان خادما وإن كان رقيقا وإن كان ضعيفا، ادعو إلى الله ما استطعت، ولا تترك كبيرا لكبره ولا صغيرا احتقارا له. وإنما المؤمن المقتدي بالرسل يدعو إلى الله دائما وأبدا، كما قال الله جل وعلا عن عبده ورسول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. يا صاحبي السجن، يجوز أن ينسب المرء إلى شيء ما، أي صفة، تقول هذا صاحب الليل يعني صاحب قيام الليل، هذا صاحب القرآن الذي اتخذ القرآن قرينا له يقرأه دائما وأبدا، يا صاحبي السجن يعني الموجود في السجن. وقال بعض السلف بعض المفسرين معناها يا صاحبي في السجن. أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، فسر رؤياهما عليه الصلاة والسلام وأبهم كل واحد من الآخر، لأن واحد له السلامة وسيخبره بذلك، وواحد له الهلاك ولم يخبره بل جعله يتأمل لعله يكون هو السالم وصاحبه هو الهالك، لم يقابله بأنه سيهلك. قال: أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. واحد منهم يخرج ويسقي ربه الخمر، يعني يبقى حيا ويخدم سيده، وأما الآخر فيقتل ويصلب وتأكل الطير من رأسه. قال بعض المفسرين إنه لما عبر لهما هذه الرؤيا بهذا التعبير قال: ما رأينا شيئا، ما رأينا رؤيا، وإنما أردنا اختبارك. فقال لهما: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. الأمر قضي وانتهى، وكما ورد في الحديث وكما تقدم في الدرس السابق أن الرؤيا على رجل طائر، فإذا عبرت وقعت، وإن تركت مرت ولا تضر. وأمر صلى الله عليه وسلم من رأى رؤيا حسنة أن يحمد الله ولا يخبر بها إلا صديقا، ومن رأى رؤيا سيئة أن ينقلب عن شقه الذي كان نائما عليه ويتفل ثلاثا ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يخبر بها أحدا فإنها لا تضره. فخرجا معا، أما أحدهما الساقي فبقي واستمر على عمله ووظيفته تقديم السقيا للملك، وأما الآخر فقتل وصلب فأكلت الطير من رأسه. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، وقال للذي ظن أنه ناج منهما، هما اثنان، واحد عرف يوسف أنه سينجو والآخر عرف أنه هالك لا محالة، فهل يوصي الناجي أم الهالك؟ وصى الناجي عليه الصلاة والسلام وأسر له وبين له أنه هو الناجي، وقال له: اذكرني عند ربك، اذكرني عند الملك، قل إن في السجن غلاما سجن ظلما. وقال للذي ظن علم، لأنه بهذه الرؤيا التي فسرها علم أنه سينجو، ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، أخبر ربك بحالي لعله يأمر بإخراجي. قال الله جل وعلا: فأنساه الشيطان ذكر ربه. لما طلب يوسف عليه السلام من أحد الفتيين بأن يذكره عند سيده لعله يخرجه، كأنه وجد في قلبه عليه الصلاة والسلام ميل إلى الاستعانة بالمخلوق، ومن المعلوم أن هذه استعانة فيما يقدر عليه المخلوق، لم يطلب منه شيئا لا يقدر عليه إلا الله، لكن لو فوض أمره إلى الله جل وعلا ولم يطلب الاستعانة به لربما لم يبقى في السجن مثل ما بقي كما ورد في بعض الآثار. فأنساه الشيطان ذكر ربه، الشيطان أنسى هذا الفتى أن يذكر يوسف لسيده بأنه سجين ومظلوم، نسي ذلك وما ذكر ومضى على ذلك سنوات. فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. بقي في السجن سنوات، بضع، البضع من الثلاث إلى التسع. وماذا بقي يوسف؟ قيل بقي في السجن 7 سنين، وقيل بقي 12 سنة، وقيل بقي 14 سنة. سجينا، فلبث في السجن بضع سنين لحكمة يريدها الله جل وعلا. ثم إنه لما أراد الله جل وعلا خروجه هيأ لذلك أسبابا، فأرى الملك رؤيا أفزعته وطلب تعبيرها من الحاضرين ومن حوله، فلم يجد من يعبرها من يعبرها له، فذكر الغلام الذي خرج من السجن، ذكر حال يوسف وأنه هو الذي يعبر الرؤيا. وهذا ما سيأتينا في الآيات في الدرس القادم إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.